وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. كنا في اللقاء الماضي مع كتاب الوضوء، وتوقفنا عند باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد قيل له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. ترجمة أو عنوان هذا الباب: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام البخاري يقول: غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يعني هل المقصود أغسل رجلي في داخل النعلي؟ لا، طبعا ليس مقصودا هذا، وإنما المقصود أن ما يسمى بالنعل عندهم لا يجوز المسح عليه. يعني أنت أردت أن تتوضأ وكنت لابسا نعلا، لا يجوز المسح، وإنما المسح يجوز على الخفين. طب ما الفارق بين النعل والخف؟ قالوا: إن الخف يغطي فرض فرض الغسل، يعني يغطي القدم كاملة، أما النعل فلا يغطي الكعبين. إحنا نسميه في بلادنا الشبشب، لا أدري ماذا تسمونه أنتم أيضا هنا. فيعني الإخوة تعرفون، إذن المقصود بالنعل يعني هذا الذي نلبسه، ونأتي به الخفيف هذا الذي ليس حذاء كامل، هذا يسمى عندهم النعلين. فإذا كنت لابس هذا حتى لو كان مكسوا من الأمام كاملا ولكنه لا يستر أو لا يغطي الكعب، لا يجوز المسح عليه، يعني أو مشاكل يغطي. نعم، هذا جائز. فهو شرط المسح أن يكون ما تلبسه في الرجل هذا يغطي محل الفرض، حل الفرض الذي يجب غسله. يعني أكثر من الكعبين. يغطي محل الفرض الذي يجب غسله. ولذلك حتى الخف إذا كان ممزقا ولا يغطي محل الفرض لا يجوز المسح عليه، لا يجوز الايه المسح عليه. فهذا عنوان الباب، باب غسل الرجلين إذا كان في النعلين، وبتخلع النعل وتغسل الرجل لا تمسح على الايه على النعل. يعني حتى هذا مثلا الحذاء، بعض الناس يلبس الحذاء ويأتي في مؤخرته المؤخرة الحذاء هذه ويعني يدوس عليها هكذا ويدخل رجله، يستسهل هو ويجعلها هكذا يسحب رجله. هذا إذا كان بهذه الصورة ولا يغطي كعبه لا يجوز المسح، لا يجوز المسح عليه. يبقى إذن النعل الذي لا يغيب القدم بخلاف الخف. قال وكذا الخف الممزق الذي لا يغيب لا يجوز الايه لا يجوز المسح عليه. طبعا الإمام البخاري قصد بهذه الترجمة قالوا من قال بجواز المسح على النعلين، بعض الناس قال بذلك، لكن الإمام البخاري يترجم بهذه الترجمة رادا عليه. طيب هنا الكلام موجه لسيدنا عبد الله بن عمر، أحد التابعين يسأله ويقول له رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين. لا تمس بمعنى لا تلمس بيدك، لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أي أركان الكعبة. الكعبة لها أربعة إيه؟ أربعة أركان، ركنان منهما من هذه الركنان منهم من هذه الأربعة يطلق عليهما الإيه؟ اليمانيين. طيب ما هما الركنان اليمانيان؟ الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله، الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله. قالوا سمي باليمانيين لأنهما من جهة اليمن، من جهة الايه اليمن، أو أنهما على يمين البيت أو الكعبة. لأنك أنت إذا وقفت وخلفك الكعبة هيبقى على يمينك الحجر الأسود والركن الذي خلفه، وإنهما بالنسبة للواقف هكذا هما على يمين الكعبة، أو أنهما من ناحية الايه من جهة اليمن، سمي هكذا باليمن. فهو يقول رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، هذا السؤال الأول. ورأيتك تلبس النعال السبتية. قالوا النعال السبتية هي المصنوعة من جلد مدبوغ أو ليس عليها شعر، ليس عليها إيه شعر، جلد مدبوغ. طيب السؤال أيضا في النعال السبتية، قالوا يعني ربما أحيانا كانت يلبسه أهل الإيه أهل الترف أو أهل النعيم أو أهل النعمة عموما، يعني لا يلبسها الفقراء. هذه النعال السبتية كأنها كانت معدة ومدبوغة ومن جلد منظف وهكذا وجيد، فليس كل الناس يلبسها. ورأيتك تصبغ بالصفرة، تصبغ صبغة ما يغير به الايه لون الشيء. هل يصبغ الملابس أم يصبغ الشيء؟ يعني هنا الكلام يحتمل، رأيتك تصبغ الصبغة، هنا الصبغة ما يغير به لون الملابس أو ما يغير به الايه الشيب. يعني حتى في الحديث غيروا هذا الشيب بالحناء، وقالوا الأمر هنا للندب أو للاستحباب ليس الوجوب. وعرفنا إزاي كيف أن الأمر للندب عن الرسول قال غيروا، قالوا لأنه وجدنا بعض الصحابة يغير وبعضهم لا يغير، يعني يعني بعض الصحابة غير هذا الشيء وبعضهم ترك هذا الشيء لم يغير، فدل على أن الأمر للإيه؟ للاستحباب أو للندب وليس للوجوب. فهو يقول له: ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، أهلوا أي بالإحرام، أو رفعوا الصوت بالتلبية يعني في بداية الإحرام، إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. طبعا يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحج. فأجاب عبد الله بن عمر رضوان الله عليه قال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، يمس هذين الركنين فقط، الحجر الأسود، الركن الذي فيه الحجر الأسود والذي قبله. فالعلماء قالوا أيضا في سبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمس الركنين اليمانيين ولا يمس الآخرين، قالوا لأن هذين كان على قواعد إبراهيم، على القواعد الأساسية قواعد سيدنا إبراهيم، لأنه لما أعادت قريش بناء الكعبة، وهكذا جاء في الحديث، عندما هدمت الكعبة بسبب سيل قصرت بهم النفقة، فنقصوا عن بناء عن بناء إبراهيم. هذا الحجر الموجود الدائري هذا هو الحدود الأصلية لبناء إبراهيم، أو داخل في بناء إبراهيم عليه السلام، فهم قصرت بهم النفقة فاختصروا البناء بعض الشيء. ولذلك في الحديث أيضا: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأعدتها إلى بناء إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يفعل هذا، وبعض الناس حديث عهد بالإسلام، دخلوا في الإسلام جديد، يحدث فتنة، يحدث إشكال، ويتحدثون يتكلمون. الرسول قال: لولا أن هذا السبب لأعدت الكعبة إلى بناء إبراهيم عليه السلام. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل هذا، حتى جاء عبد الله بن الزبير وفي فترة إمارته على الكعبة فعل هذا، أقام الكعبة على بناء إبراهيم عليه السلام. فلما قتل عبد الله بن الزبير هدموا بناء عبد الله بن الزبير وأعادوها إلى البناء الذي كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بعض الخلفاء بعد ذلك وأراد أن يردها إلى فعل عبد الله بن الزبير، فقال له أظن الإمام مالك: لا تفعل يا أمير المؤمنين، ولا تجعل بيت الله لعبة بيد بيد الحكام، واحد يعيد واحد ينقض واحد، لا اجعلها على ما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي تركه عليه الرسول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فاجعل هذا الأمر على ما هي عليه. فهنا لما يسأل عبد الله بن عمر يقول: إني رأيتك لا تمس إلا اليمانيين، من الأركان إلا اليمانيين، قال: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين. العلماء قالوا لأنهما على قواعد على قواعد إبراهيم الأصلية الأساسية، أما الآخران فليس على على الحدود الأساسية أو الأصلية. ثم يقول: فهنا عبد الله بن عمر يفعل هذا اقتداء برسول الله، الحج عبادة، يفعل مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. طبعا السؤال لماذا عن النعال السبتية؟ لأن كما قلت هي لباس أهل النعمة، أو كان يلبسه أهل النعمة. ولأن في بعض الأحاديث نهت عن لباس عن لبس النعال السبتية في المقابر. فين؟ في المقابر. حديث هذا الرجل: يا صاحب السبتيتين انزعهما أو القهم أو القهما. كان يمشي في، كان هذا في جنازة وفي المقابر. فكأنه بعض العلماء نحى، وهذا هو الأرجح والأوضح، قالوا إن هذه النعال صاحبها كان يلبسها يعني تزينا، أو هذه نعال رفاهية وكذا، ومقام المقابر وكذا لا يناسبه هذا، ليس مقام ليس مقام خيلاء أو ترف أو كذا، ما هو مقام انكسار أمام آية الموت، مقام تواضع أمام أول منازل الآخرة وهي القبور. وقالوا بعضهم أخذ قال لا يجوز لبس النعال في المقابر. لذلك أحيانا كنا نجد عندنا بعض الشباب هم يعني ملتزمين لكن لا يفهمون الأمور كثيرا، إذا دخل المقبرة نزع النعلين وأمسكهما في يده ويمشي حافيا في المقابر، مع أن المقابر الأرض غير يعني نظيف، مظنة أذى، مظنة أذى، لكن يفعل هذا. طبعا العلماء قالوا هذا ليس مقصودا لذاته، وإنما النعال التي تدل على ترفع وكذا، وقس على النعال غيرها من عباءات وملابدل وكذا، ويمشي الإنسان هكذا في القبر، لا، هذا ليس موطن للخيلاء والترفع والزينة أصلا، ليس موطن، وإنما هذا موطن الخضوع والانكسار والتذكر والآخرة وما إلى ذلك. قالوا أما النعال يجوز لبس النعال في المقابر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن أهل القبر أو عن الذي يحاسب في القبر قال إنه يسمع قرع نعالهم، يعني هم بيسأل من ربك وما دينك وهذه الأسئلة، قال يسمع قرع قرع نعال الناس المودعين أو المشيعين، يعني أصوات نعالهم وهم وهم يمشون في المقابر، فدليل إن هم يلبسون يلبسون نعال. والنهي هنا عن السبتية هذا ليس لذاته، وإنما لأمر آخر متعلق به. فقال وأما النعال، جواب سيدنا عبد الله بن عمر: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. يبقى إذن السائل لما رأى ابن عمر يلبس النعال السبتية هو في ذهنه النهي عن النعال السبتية في المقابر، فظن أن كل النعال السبتية منهي عنه، فبيسأل أنت كيف تسأل؟ فقال أنا رأيت رسول الله يلبس النعال السبتية ويتوضأ فيها. طبعا هذه التي أخذ منها الإمام البخاري كلمة ويتوضأ فيها، التي أخذ منها باب غسل الرجلين في النعلين، ويتوضأ فيها يعني لم يمسح على على النعال، لو كان في مسح كان قال ومسح عليه، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة، طبعا قلنا قد ينصرف الكلام على الثياب وقد يكون الكلام على الشعر، هذا وارد وهذا وارد. وابن عمر صبغ أيضا الشيب بالشعر بلون الصفرة، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، حتى تنبعث به إيه؟ راحلته، أي تخرج به راحلته. وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في من ذو الحليفة أو من مكان الإهلال، إهلال أهل المدينة. طبعا الإهلال هو رفع الصوت بالإيه؟ بالتلبية عند الإحرام. يترجم بعد ذلك الإمام البخاري باب التيمم في الوضوء والغسل. وفيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طبعا التيمم البدء باليمين هو البدء بالأيمن، تقول يعجبه التيمم في تنعله، تنعل اللي هو لبس النعل يبدأ باليمنى، وترجله ترجل تسريح الشعر يبدأ بالناحية الايه اليمنى، وطهوره في الوضوء في الاغتسال يبدأ بالايه باليمين. ثم تقول وفي شأنه كله، كل أمور الحياة. طبعا قال العلماء يقولون هذا عام مخصوص، قضية في شأنه كله، نعم في كل شأن، لكن هناك أشياء ورد بها التخصيص لم يبدأ فيها الرسول بالإيه باليمين. قالوا مثلا دخول الخلاء ندخل بالإيه باليسرى، ودل على هذا الحديث، وبهذا عام مخصص بحديث آخر. وكذلك الخروج من المسجد نخرج باليسرى، إذن الحديث عام وهذا مخصص آخر. وكذلك كل شيء ورد فيه إيه؟ ورد فيه تخصيص. بعد ذلك باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. ترجم الإمام البخاري باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. طيب مقصود من هذه الترجمة باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، قالوا مقصوده التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت، لا يجب قبل دخول الايه الوقت، لأنه لم ينكر عليهم تأخير طلب الماء، لأنه دخل الوقت حانت الصلاة صلاة العصر التمس الناس الوضوء بعد دخول الايه الوقت وبعد أن حانت الصلاة، لم يقل لهم أنتم تأخرتم، كان يجب عليكم أن تطلبوه قبل ايه قبل ذلك. فإذن لا يجب طلب الوضوء قبل دخول وقت الايه الصلاة، وقبل أو الإعداد إعداد الوضوء والاستعداد قبل دخول وقت الصلاة، وإنما هذا يكون بدخول وقت الايه وقت الصلاة، لأنه لم ينكر عليهم تأخير طلب الماء إلى حين وقت الصلاة، فدل على جواز هذا التأخير. فسيدنا أنس يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء بالفتح. وقلنا الوضوء هو الايه؟ الماء الذي يتوضأ به. أما الوضوء بالضم فهو الفعل نفسه. تمس الناس الوضوء أي ماء يتوضؤون به فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بماء. هنا لما قالوا فأتي رسول الله بوضوء دل على أنهم لم يجدوا إلا إيه؟ ماء يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده، إناء وضع إيه؟ يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه ويده في الإناء. طبعا إناء صغير على قدر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، كان من الممكن أن يتوضأ ويقول لهم تيمموا، لكن وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال للناس إيه؟ توضأوا، أمر أن يتوضأوا منه. يقول سيدنا أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. رأى رؤيعين، الماء يفور كما جاء في رواية أو ينبع من تحت أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه معجزة من أعظم المعجزات، ولم تحدث لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذه أظهر وأكبر من معجزة خروج الماء من الحجارة، أن هذا تكرر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. فقد يكون هذا متكرر، لكن نبع الماء من بين اللحم والدم هذا لم يحدث إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. طبعا هنا ملمح في الحديث نلاحظه في أكثر من معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وفي أكثر من موقف. هذا الملمح إن هم الصحابة طلبوا الماء، التمسوا الماء، ورسول الله تركهم يبحثون عن الماء. وهذا هو الشيء الإيه؟ الطبيعي، طلبوا الأسباب والأخذ بالأسباب أولا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث وهو صاحب معجزة أو معجزات، وتعامل مع الناس من منطلق الأسباب، لأن الأسباب هي السنة الكونية التي ستتعامل معها الأمة، لن يترك الأمة تتعامل بالمعجزات، وإنما الأمة ستتعامل بالأسباب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه كله يتعامل بالأسباب. انظر إليه مثلا في موقف الهجرة، تخطيط، سرية، ذهاب إلى أبي بكر، شراء راحلتي، علف الراحلتين والاستعداد، استئجار دليل، خروج في الطريق ثم اختباء في الغار، هذا كله أسباب عادية جدا يفعلها أي إنسان. لكن إذا جاءوا أمام الغار ويقول أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، كان الجواب: لا تحزن، إن الله إن الله معنا. هناك بعض الخوارق التي تذكر العنكبوت وكذا موجودة في كتب السيرة. ثم بعد ذلك مسير النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم طلبوا سراقة لهم ويلحق بهم سراقة، هنا تظهر المعجزة، غاصت قدمه في الإيه؟ قدم الفرس في الرمل، لك مرة واثنين وثلاث حتى يطلب الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع ويقال له: ارجع ولك سواري إيه؟ كسرى، فهنا كذلك في هذا الموقف يعني الهجرة كلها أخذ بالأسباب، لكن تظهر الخوارق في بعض الأوقات، تظهر المعجزة في بعض الأوقات. برضو مرور النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة مع الصديق بخيمة أم معبد صاحبة الشاه التي لا شيء فيها، فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم بضرعها فيمتلئ لبنا، ويشرب الصديق ويشرب النبي ويتركان عندها خيرا كثيرا. ففي هذا الموقف أيضا ما يؤكد هذا المعنى، ما يؤكد هذا المعنى، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بين أصحابه حياة كاملة بالمعجزات، ما هزم الكافرين في كل المواقف بالمعجزات، ولكن قتال، ومع ذلك يأتي التأييد بالملائكة وكذا وكذا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن هذا لا ينفك عن الأخذ بالأسباب. فطبعا تعطيل الأسباب ليس من الشر وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت معه المعجزات أصلا. فالتمس الناس الوضوء، بحثوا عنه فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضؤوا. الماء قليل، وأجرى الله هذه المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال سيدنا أنس: فرأيت الماء ينبع، وفي رواية يفور، معنى الفوران تدفق بكثرة، من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. طبعا لك أن تتوقع كم كان أصحاب رسول الله الذين توضؤوا من هذا الإناء الصغير. بعد ذلك ترجم الإمام البخاري: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وعنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره صلى الله عليه وسلم. ما حكاية شعر الإنسان هذه، وما حكاية ترجمة الإمام البخاري باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان؟ طبعا الإمام البخاري قالوا أراد بهذه الترجمة رد قول بعض الفقهاء أن شعر الإنسان إذا فارق الجسد أصبح نجسا. بعض الفقهاء قال بأن شعر الإنسان إذا فارق الجسد أصبح نجسا، وإذا وقع في الماء نجسه، وقع في الماء نجسه. طبعا في مسألة أصل لهذا، أصل المسألة، بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا مات هل يصبح نجسا أم هو طاهر على ما كان عليه. بعض العلماء قالوا إنه إذا مات، بعض الناس قالوا إذا مات يصبح نجسا. ليه؟ قالوا الحديث الذي يقول من غسل ميتا فليغتسل. احتجوا بهذا. طبعا هذا لا ينهض دليلا، لا يقوى دليلا. والراجح طهارة جسد الإنسان، جسد الإنسان حيا أو ميتا. وهنا هذا الحديث، طبعا هم قالوا أخذوا حكاية الشعر، ما أبين من الإنسان، قالوا الأظافر أو الشعر أو ما شاكل ذلك، إذا فصل عن الإنسان أصبح ميت فهو نجس، أصبح ميت فهو فهو نجس. قالوا لو قطع منه عضو، جزء، إصبع أو كذا، شعر. الإمام البخاري يأتي بهذا الحديث فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره، ودليل أنه أخذ من الشعر وتبرك به أنه كان أنه كان طاهرا. وذكروا أيضا أن سيدنا خالد بن الوليد كان أخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه في هذه القلنسوة التي يستخدمها في الحرب تبركا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقدها في معركة من المعارك فأخذ يبحث عنها بلهفة شديدة، فلما عاتبوه في ذلك من معه تعجبوا ما هذه اللهفة الشديدة على هذه القلنسوة أو الخوذة أو كذا، ما هذه اللهفة؟ فقال لهم إني يعني لا أطلبها هي لذاتها، وإنما لما بداخلها من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الإمام البخاري يقول إن صنيع الصحابة هذا يدل على طهارة الشعر إذا فصل من الإيه؟ إذا فصل من الإنسان. بعد ذلك باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طبعا المسألة أيضا لها أصل فقهي، والإمام البخاري أحيانا يترجم ولا يذكر الحكم، يقول مثلا باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. طبعا إذا شرب الكلب في إناء، الحديث النص موجود، لكن الذي يريد أن يشير إليه هل الكلب نجس ولا غير نجس؟ أنت تقول نجس لكن غيرك يقول لا. أخذ لك الإمام الشافعي والأحناف والمالكي يقولون بنجاسته، لكن الإمام مالك لا يقول بنجاسته. فلذلك الإمام البخاري جاء فيه بالدليلين هنا، دليل هؤلاء ودليل أولئك، وانت يقول لك ابحث فكر، انت ايه فكر وابحث. فجاء إليك بالدليلين، الدليل واضح جدا، دليل أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله إيه سبعا، وفي رواية أولاهن أو إحداهن بالتراب، يبقى ده تغليظ للطهارة، يبقى إذن هو تغليظ للنجاسة، ليست نجاسة عادية. إذا ولغ الكلب أو إذا شرب الكلب من الإناء يبقى ده دليل إن اللعاب نجس، اللعاب الذي يصيب الماء نجس، وإذا كان اللعاب فقط نجس يبقى البدن من باب إيه؟ من باب أولى، فقالوا إنه هو نجس. طيب لكن يأتي الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر، يقول لك كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، كانوش يطهروا شيئا من ايه من ذلك. طيب احنا الان امام ايه دليلين ظاهرهما التعارض. طبعا الرأي الارجح هو نجاسة الكلب، ولن ندخل في تفصيلات النقاش، لكن نذكر بعض ردود العلماء على الدليل الثاني، على الدليل الايه الثاني. قالوا في حكاية كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، كان ذلك في ابتداء حال الايه المؤمنين على اصل الاباحة، كان ذلك في الايه في البداء في البداية او الابتداء، ثم ورد الأمر بعد ذلك بتطهير المساجد وتكريمها وجعل الأبواب عليها وصيانتها من كل شيء حتى من اللغو، لغو الكلام. فإذا كانت تطهر من لغو الكلام فمن باب أولى تطهر من غيرها. القرآن يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، تبنى، تعظم، تشيد، تنظف، فالرفعة مكانية وإيه ومعنوية أو مادية ومعنوية. فينبغي أن تصان المساجد عن كل شيء من ذلك. لكن هذا قالوا إنه كان في بدء الأمر في حينما كان الأصل وكانت الأمور على أصلها على الإباحة أو على الإباحة الأصلية. بعض العلماء يقول هنا الإشكالية الكبرى في كلمة تبول، إنما تقبل وتدبر ربما لا تترك نجاسة أو كذا، لكن الإشكال الأصلي في كلمة تبول. قالوا تبول هذه الإمام المنذري قال كانت تبول أي خارج المسجد ثم تقبل وتدبر، هذا في الإيه في الدخول والخروج. لكن قول آخر قالوا هذا دليل على أن الأرض تطهر إذا يبست، جفاف الأرض طهارة الأرض إذا إيه إذا جفت أو إذا يبست. فعلى كل الأحوال هذا الدليل لا ينهض دليلا على طهارة الإيه على طهارة الكلب. والدليل الأول والحديث الأول أصرح وأوضح في إيه في الاستدلال على نجاسة الكلب. ثم بعد ذلك عند في شروح العلماء تجد كلام كثير على الحديث الأول وعلى الحديث الثاني، تقرأ في فتح الباري وفي غيره من شروح العلماء الشيء الكثير الذي يعني يسلج صدرك ويبين لك يعني كيفية اجتهادات العلماء ونظرهم في هذه النصوص. بعد ذلك يترجم الإمام البخاري باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، من المخرجين يعني القبل والدبر. فحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. طبعا انتظار الصلاة بعد الصلاة من العبادات ومن الطاعات، والتبكير للصلاة من العبادات والطاعات، المكث في المسجد وانتظار الصلاة من الطاعات. فطالما هو في المسجد في مصلى ينتظر الصلاة فهو في الايه فهو في صلاة في أجر صلاة، والملائكة تصلي عليه كما جاء في الحديث الآخر اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طالما في مصلى، طالما أنه ما لم يحدث أي لم ينتقض وضوءه. فهنا الإمام البخاري يقول من لم يرى الوضوء إلا ما خرج من السبيلين أو من المخرجين، احتجوا بهذا الإيه الحديث ما لم يحدث بناقض للوضوء. طب هل هناك من العلماء من قال بغير ذلك؟ نعم، بعض العلماء قالوا بخروج أو بالناقض من غير الإيه من غير السبيلين، مثل خروج الدم مثلا دم السائل. بعض العلماء قالوا إنه إيه ينقض الوضوء، لكن الراجح أيضا عدم نقض الوضوء بالدم الإيه بالدم السائل. أيضا فيه حديث زيد بن خالد قال سألت عثمان بن عفان قلت أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك. وفيه حديث أيضا في نفس الباب حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، رأسه أو شعره يقطر إيه ماء، دليل أنه كان يغتسل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك، فقال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو قحط فعليك الوضوء. يعني نفس معنى حديث عثمان، إن هو جامع ولم يمني، أي لم يخرج منه إيه مني. الحديث الأول يقول عليه الوضوء، الحديث الثاني يقول عليه الإيه؟ عليه الوضوء. طيب هل حديثان صحيحان؟ صحيحان؟ لا صحيح يا شيخ أبو نعيم، اتق الله، احنا بنقرأ في صحيح البخاري، فالحديثان صحيحان، لكن النصوص تحتاج دائما إلى إيه؟ فهم. ولا ينبغي أن تنظر إلى طرف من النصوص وتترك النصوص الآخر. والمحدثون يقولون: الباب إذا لم تجمع طرقه لا يتبين فقهه. يبقى تشوف هذه مسألة في الغسل وفي نزول الماء، ابحث مرة ثانية، ابحث وشوف بقية الأحاديث واجمع بقية الأحاديث وأنت تفهم فهما جيدا. لكن لا ينبغي أن تقف عند حديث واحد في الباب أو حديثين في الباب، خاصة إذا كان ظاهرهما الإشكال. بغي تجمع الأبواب أو الطرق بتاع في الحديث، الطرق التي في الباب كله، حينئذ تستطيع أن تفهم أو تفقه الحديث. لكن لو وقفت عند هذين النصين مصيبة، تصلي بعد ذلك صلاة باطلة وتحج حج غير مقبول وكذا وكذا. نعم أنا سأتيك، لن أتركك، لن أتركك. كلمة سهلة جدا: هذان الحديثان أو هذا الحكم منسوخ، خلاص خلاص مثلا. ومعهم حديث ثالث يقول: إنما الماء من الماء، الماء اللي هو الغسال من الماء، حينما يكون في ماء مني، ما في ماء وما في ماء، ما تضعه مع هذه الحديث، مع هذين الحديثين. صحيح بهذه الأحاديث منسوخة، منسوخة بماذا؟ إذا مس الختان الختان وجب الغسل، انتهى الكلام. إذا مس الختان الختانة وجب الايه؟ وجب الغسل، خلاص. طالما حصل التقاء بموضع الختان هنا وموضع الختان هنا مجرد المس فقط، وجب الغسل. إذن مسألة واضحة ولا إشكال فيه. لكن أقرأ حديث واثنين ولا أقرأ بقية الباب، أو لا أقرأ كلام العلماء فيها، لأن عالم كبير قرأت في كتاب وقرأت كذا وكذا، لا، لابد من جمع حديث الباب. لا، إذا مس الختان الختان لا يشترط. طيب هنا الحديث: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. وصل السائل من الأفضل، لعله من الأفضل، لعله من الأفضل. فهنا الإمام البخاري، هنا الإمام البخاري: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. طيب هنا: لا يزال العبد في صلاة وهذا وضوء وخرج من مخرج، لماذا جاء بهذين الحديثين في الباب؟ أنت تخيل لك أنه بعيد. قال هنا: أوردهما البخاري لأن أقل أحواله أن يمذي، يحدث له مذي، فيكون في معنى حديث المقداد. طبعا حديث المقداد ما هو؟ حديث المقداد موجود في هذا الباب، لكن هنا المختصر لم يأتي به لأنه سبق وأتى عندنا قبل ذلك، اللي هو حديث سيدنا علي يقول: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت المقداد أن يسأل رسول الله، فقال في المذي الوضوء. فهو هنا الإمام البخاري وضع هذين الحديثين بعد حديث المقداد، هذا بعد حديث المذي، قال لأنه في معنى هذا الحديث، لأن أقل شيء في هاتين الصورتين صورة الإعجال وما ذلك أن يكون هناك مذي، إن لم يكن مني يكون هناك يكون هناك مذي. بعد ذلك باب الرجل يوضئ صاحبه، باب الرجل يوضئ صاحبه. وفي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. طبعا مناسبة الترجمة للحديث هنا ظاهرة، الرجل يوضئ صاحبه، وهنا المغيرة يصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء، وهذا من باب التعاون على الطاعة ولا شيء في ذلك. ربما بعض الناس يستنكف أن تصب عليه أن تصب عليه الوضوء، ويرى أن هذا شيئا محرجا وأن العبادة لا يسئلة، لا شيء في ذلك. وترجم الإمام البخاري في هذا صراحة باب الرجل يوضئ يوضئ صاحبه، هذا من باب التعاون على الطاعة. بعد ذلك باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. طبعا الإمام البخاري ترجم لهذا باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، كأنه يقول إن الوضوء ليس شرطا لقراءة القرآن، ليس شرطا لقراءة القرآن، وكأن هذا هو الشائع والذائع، أنك يجوز لك قراءة القرآن بدون بدون وضوء. طبعا أخذ هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة أي قربة معلقة فتوضأ منها. تعرفون القربة؟ يعني إذا سلخ الماعز أو الضاء الماعز عموما الجدي الماعز يصنعون من جلده ما يسمى عندنا بالقرب، يوضع فيها اللبن ويوضع فيها الماء. قديما كان يوضع قديما كان يوضع فيها اللبن وتهز هكذا هكذا، خد بالك، فينفصل السمن عن الايه عن غيره من اللبن. نعم، الان اصبحت آلة يضعون فيها اللبن، اللبن الحليب الذي يحلب من الابقار يوضع في آلة معينة فينفصل السمن عن غيره، السمن الدهن هذا أخذ بالك الذي يستخدم في أعداد الطعام والطبيخ عن غيره، وهذا الآخر يستخدم في أشياء أخرى أيضا في صناعة الجبن وما شاكل ذلك. قديما كانوا يفعلون في القربة هكذا هكذا بعض الأوقات، ثم يفرغونها فتجد السمن منفردا والوحده. فتستخدم أيضا في الإيه في السقيا، كانوا يملؤون بداخلها الماء ويذهبون بها إلى البيوت. فقام إلى شن معلقة فتوضأ، يبقى إذن قرأ الآيات قبل أن إيه قبل أن يتوضأ، فدل هذا على جواز قراءة القرآن من غير وضوء، ولكن الوضوء أفضل. يعني ليس هذا دليلا أنك تترك الوضوء، الوضوء لكل العبادات وللذكر أفضل، لكن يجوز أن تذكر على غير وضوء إذا توضأت، فهذا طبعا إيه فهذا هو الأفضل. إذن الوضوء ليس شرطا لقراءة القرآن، لكن مس المصحف له حكم آخر. يعني كأن هذا هو الإيه الشائع، لكن مس المصحف له حكم آخر، واشترط بعض العلماء لمس المصحف الإيه الوضوء، وفيه أحاديث وبعضهم لم يشترط ذلك، لكن هناك من اشترط لمس المصحف الوضوء. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، أخذ بأذن اليمنى إيه يفتلها كذا. العلماء قالوا هذا إما للتأنيس لأنسه أو للتنشيط. لما يكون واحد نائم كده من التلاميذ يأتي الشيخ ويفرك له ودنه، يفتل ودنه حتى انتبه. فقالوا هذا للتنشيط. فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين هكذا 6 مرات، طبعا في 2 بكم ركعة؟ بـ 12 ركعة، ثم أوتر، ثم اضطجع اضطجاعا خفيفا حتى أتاه المؤذن فقام فصلى 2 ركعتين خفيفتين اللي هما سنة الايه سنة الفجر وركعتي الفجر، ثم خرج فصلى الصبح. وكان ابن عباس يأتي إلى جنبه الأيمن مباشرة. نعم، هو في رواية تقول أنه وقف على يساره فأخذه وحوله من إيه من خلفه حتى لا يمر أمام الإمام، بلك هذه رواية تصرح بأنه وقف أولا على يساره فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وحوله، ولعل فتل الأذن كان عند الإيه عند هذا التحويل. نعم، حوله من خلفه هكذا حتى لا يمر من أمام الإيه من أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حوله من خلفه. نعم، طيب نتوقف اليوم عند هذا الحديث، نختم به حتى لا نطيل عليكم، وإن شاء الله عسانا أن نختم كتاب الوضوء في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أوتر بركعة أو 3 ركعات؟ هنا لم يصرح، هنا لم إيه لم يصرح، لكن تستطيع أن تقول هنا صلى 12 ركعة فأوتر بإيه ركعة، يعني كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على إيه على 13 ركعة، على 13 ركعة، فإذا حسبت 12 يبقى أوتر بإيه بركعة، وكان يوتر بركعة، يوتر بـ3، ويوتر بـ5، فهذا الوتر. نعم بتسليمة واحدة، أو أنه يعني حتى هو في الوتر عند الأحناف يوترون بثلاث، وهناك على ما أذكر نهي عن أن يصلي الإنسان الوتر على هيئة المغرب، فيصلي في يعني يجلس بتشهدين، إنما يسلم هكذا غير التشهد حتى لا يتشبه بصلاة المغرب. فهنا أوتر على ما يظهر من الحديث أو على ما يفهم، لم يصرح، لكن على ما يفهم أنه أوتر بواحدة. طيب نعم تفضل. ذكرنا أن الحجر كان داخل الكعبة. نعم من بناء إبراهيم، كان داخل بناء إبراهيم. إذن كان شكل الكعبة ليس مكعبا. نعم هكذا. هو يعني ليس بلازم، ليس بلازم أن يكون الشكل على هذا النحو، لكن ربما كان الحد الأقصى هكذا. الآن الحجر كما تعلم لا يشكل الصورة المربعة أو الصورة المستقيمة، لكن ربما كان كذلك، أنا ليس عندي فيها يعني يقين هل كان بهذه الصفة المستديرة أم كان على هيئة الأضلاع. نعم جزاكم الله خير. الأرض اليابسة عندما حتى يبول الإنسان عندما يأبس الأرض يكون طيب. نعم هو كثير من الفقهاء قال زكاة الأرض يبسها يبسها، لكن إذا أردت أن تطهر قبل اليبس لابد أن أن تصب عليها الماء، كحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه أو دعوه وأريقوا على بوله سجلا أو ذنوبا من من ماء. نعم لا لا يطهر نفسه، إنما تطهره الشمس واليبس، لكن لو يطهر نفسه كيف يعني ندخل التراب بعضه في بعض؟ لا التراب لا يطهر نفسه، إنما يحتاج الجفاف واليبس. طبعا حتى علميا ان اليبس عباره عن تبخر هذا الايه هذا الماء مع الحراره يتبخر تصبح الارض جافه، ليس فيها هذا. نعم لو نرش الماء او نسكب الماء هذا ينتشر فالنجس ينشر. لا ما انت تصب بما هو اكثر، لو كانت الارض صلبه تزيل، لو كانت الارض صلبه اخذ بالك اسمنت يبقى تزيل، تصب وتزيل هكذا كأنك بتغسل مثل البلاط هذا والأسمنت، صب وتزيل. لكن الأرض رملة تزيل ماذا؟ تشرب. فأنت تصب حتى يذهب هذا البول الظاهر أو النجاسة الظاهرة حتى تختفي في باطن الأرض. هل ينطبق هذا أيضا على السجاد مثلا؟ السجاد حكم الثياب، السجاد حكم الايه حكم السياب. فانت تغسله تطهره هكذا، يعني تصب عليه الماء حتى تتيقن انه ذهبت النجاسه، ثم بعد ذلك لو كان على بلاط او كذا تميط هذا الماء الذي نزل منه. فالثياب حكم قماش حكم السجاد حكم الثياب. هل هناك شرط في طهر الثياب نغسله ثلاث مرات ونكون بسم الله هكذا؟ لا ليس هو طبعا التسمية لا ننهى عنها في أي شيء، ليس شرطا في الطهارة، ليس شرطا في الطهارة، ليس شرطا في الطهارة التسمية، وإنما التسمية هكذا. ثم بعد ذلك الطهارة العدد ما تتحقق به أنه قد زالت النجاسة، لأنه ممكن تغسل سلاسل وما تزول النجاسة، ربما غسلت سلاسل وما زال وأنت تراها يبقى تزيد حتى تزول الإيه. فالحكم في النجاسة أنك تغسل حتى تعلم أنها قد زالت. قد تزول بمرة، قد تزول باثنين، وقد تزول بإيه؟ بأكثر. تفضل. الأخير. الحديث الأخير فيما قرأنا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى من صلاة قيام الليل. نعم. كان مضجعا. نعم. هل يجوز أن نقول بأن بعد ما تم من صلاة التهجد قيام الليل ثم نوم ثم نام نومة خفيفة يعني في انتظار وقت صلاة الصبح؟ نعم. هل هذه السنة؟ هو يعني ورد في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الليل استراح بعض الشيء، وبعض العلماء يستحب أن تنام إذا أيقنت أنك تستيقظ لصلاة الفجر حتى تنشط لصلاة الفجر، وحتى إذا ما خرجت للناس لا يبدو عليك الإيه إرهاق قيام الليل. خد بالك يكون أمرك كأنك قائم من النوم، ما في إشكال. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم كله سنة، بل هناك اضطجاع بعد ركعتي الفجر. هناك اضطجاع بعد ركعتي الفجر، بعد سنتي الفجر. خد بالك إذا صلى أحدكم الفجر قبل الإقامة. قبل الإقامة، نعم، هناك الاضطجاع بس. ولكن ليس بلازم أن يكون في المسجد، لأن الأصل في السنة أن النبي كان يصليها في البيت. لذلك أنت تلاحظ فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. فإذا أردت أن تطبق السنة كاملة تصلي ركعتي الفجر في البيت وتضطجع خمس دقائق وتخرج، لكن لا ندخل المسجد نجد كل الناس مضطجعة. إذا أردت أن تطبق أو إلى العمود تستند هكذا، تستند هكذا. ثم يطبق الحديث من نام عن صلاتنا ونسيها. الله نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من المقبولين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.